وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أي وكما حق العقاب على الأمم السابقة التي كذبت رسلها، حق على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي عد وقدم تفسير الآيات. استمعنا إذن للآيات من سورة غافر من الآية الأولى إلى الآية السادسة، ثم استمعنا لتفسيرها. بقي أن نبدأ في الاستماع لتلاواتكم على الرقم 011-405-2999 كالمعتاد إلى ضيفنا، وأبرز ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات، فضل شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني دائما حينما نتحدث عن مثل هذه الصور التي تبدأ بالحروف المقطعة لابد أن نبين الحكم فيها، فهناك من الناس من يخلط بين ما يمد وما لا يمد. فهنا في كلمة أو في الحروف المقطعة من هذه السورة في سورة غافر، وكذلك السورة اللي قبلها سورة الشورى أيضا كذلك، وسورة الدخان، وسورة الجاثية، وغيرها من السور اللي تبدأ بالسور بالحروف المقطعة، ينبغي أن يعرف القارئ الحكم أو حكم المد فيها. هنا مثلا في قوله تعالى حاميم، لاحظ أن مدينا في الميم ولم نمد في الحاء، وكما ذكر العلماء أن الحروف المقطعة في حكمها التجويدي في القرآن كله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من هذه الحروف هو مجموعة في كلمة أو في جملة كم عسل نقص، كم عسل نقص، هذه الحروف كلها الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، هذه تمد إذا واجهتك في الحروف المقطعة في أول سورة تمد ست حركات لزوما، تمد ست حركات، وقيل مد لازما، قيل أن لازما أن السكون لازم فيها، أو أنها تمد لزوما ست حركات. والقسم الثاني وهو مجموع في كلمة حي طهر، هذه الحروف التي هي الحاء والياء والطاء والهاء والراء، هذه تمد مدا طبيعيا دون زيادة، يعني مثل هذه الكلمة الآن في سورتنا هذه سورة غافر، أتى هذا الحكمين، جاءتنا معنا حرف الحاء وهي مع القسم الثاني من حي طهر، وأتى معنا ميم من كلمة كم عسل نقص اللي هي الكلمة الأولى في كم، فهنا الحاء تمد بمقدار حركتين فقط، أما الميم فتمد بمقدار ست حركات، فنقرأها بهذا الشكل حاميم، بهذا الشكل حاميم، ولا أزيد على الحاء أكثر من حركتين. وغيرها طبعا من الصور أمثلة كثيرة، لكن نقف على هذه التي معنا في التلاوة حتى نطبقها إن شاء الله من خلال تلاوة المتصلين، ونكتفي بهذا القدر. وما سيأتي إن شاء الله من الآيات من أحكام نبينها إن شاء الله من خلال ما نسمعه من القراءات. طيب إذا نبدأ مع أول الاتصالات، معنا عبد العزيز من الرياض، تفضل يا عبد العزيز معنا. طيب إلى أن يجهز الاتصال نعود إلى ضيفنا، تفضل الشيخ يوسف. يعني تكمل، أنت تركت بعض الأمور اللي ما قد يظهر من التلاوات، نعم، تؤكد على بعضها. طبعا هذا المد الذي هو معنا يسمى بالمد اللازم الأولى اللي هي الحاء، يسمى مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مخفف، والميم مد لازم حرفي مخفف أيضا، فعفوا الحاء لا تمد، نقول أنها مدا طبيعيا حاميم، لكن الميم مد لازم حرفي مخفف، وهذا كما ذكرنا في حي طهر أن الحاء لا تمد إلا بمقدار حركتين فقط حاء، أما الميم هنا مد لازم حرفي مخفف، وسمي بمد لازم كما ذكرت قبل قليل بأنها لزوم المد ست حركات، وقيل أيضا بأن السكون فيها هنا لازم ولا يتحرك حتى من خلال وصلها بما بعدها، والمد لازم حرفي لأنها وقعت في حرف ولم تقع في كلمة مثل الطامة أو الصاخة أو حاجة، هذا نسميه كلمي. أما هنا حرفي، مد لازم حرفي، ونقول مخفف لأنه انتهى بسكون ميم فقط ولم ينتهي بمشدد، مثل مثلا في قوله تعالى حاجة، هنا نقول مد لازم كلمي مثقل لأنها جاءت شدة بعد حرف المد. يعني هذه تسمية لابد أن يعرفها القارئ حتى أنه بإذن الله عز وجل يستنير بقراءته من خلال تطبيق الحكم في قراءته، وأيضا العلم النظري حتى أنه إذا أراد أن يشرح لغيره أو يبين الحكم لغيره تكون لديه الفهم والعلم بالمصطلح العلمي والفهم لقراءتها حتى يكون إن شاء الله على دراية بما يقرأ. طيب نبدأ إذن مع أول اتصال، أم علي من جدة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حق قد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما شاء الله عليك يا معلم، تلاوة طيبة ما شاء الله، مجودة ومثالية حقيقة في الأداء، في الوقف، في الابتداء، في جماليات التجويد ما شاء الله مجيدتها، لكن في ملحوظة يسيرة وأتمنى أنك تعيديها حتى نتأكد منها بس. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، قرأيها مرة ثانية. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك، أحسنتي. كان الضاد كانت ضعيفة شوي بس ما شاء الله معتيها، يعني أتيت بها بشكل جميل جدا. ليدحضوا، ليدحضوا، يعني بعض الناس عندما تكون الحاء قبل حرف الضاد فيضعف الضاد فيتنتقل المخرج، يكون فيه ضعف حتى أنه بعض الحين يصير كأنه دال، ليدحضوا بهذا الشكل، بعض الناس يخطي فيها، لكن ما شاء الله عندما عدتيها تضحت الصورة وكانت جميلة جدا، بارك الله فيك يا أم علي. شكرا يا أم علي من جدة، موفقة. الآن معنا محمد من القصيم، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قبلهم كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وأنهم أصحاب النار. أحسنت يا محمد، جزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن عندنا بعض الملحوظات اليسيرة لعلنا بس نرجع إليها ولو يعني بشكل سريع. في قوله تعالى في الآية الثالثة ذي الطول لا إله إلا هو، اقرأها مرة ثانية، وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله، اقرأها مرة ثانية، لا إله إلا هو مرة ثانية، لا لا, لا من لا عند من عند غافر الذنب، غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. طيب محمد انت وقفت عليها طبعا، يمكن قرأتها في البداية قلت ذي الطول صحيح وقفت، بس انك قلقلت في اللام فما تقول ذي الطول خطأ، قل ذي الطول امسك اللام حتى ما يصير فيها قلقلة. تمام تمام. الثانية إليه المصير، إذا وقفت عليها يعني ننتبه لترقيق الراء، إليه المصير، ما أقول مصير، لا المصير، تصير راء مرققة ولا تفخم. تمام. الثالثة في قبل الآية الأخيرة ليدحضوا به الحق فأخذتهم. تمام معك الآية هذه تشوفها؟ إيه ما تقول فأخذتهم فيصير في إدغام، لا لابد نظهر الذال، فأخذتهم فأخذتهم، وضحت؟ اي وضحت. الله يحفظك شيخ محمد جزاك الله خير. طيب يا شيخ يوسف عندي سؤال لك. سم شوف من سمع صوتي او شوف مين القراء يعني المجودين اللي دائما استمع لهم الاقرب لصوتي يعني. وانت انت انت تحفظ الان تحفظ؟ إيه. شوف ما دامك تحفظ انا يعني دائما ما احرص الاخوه دائما على القراءه اللي يكون فيها رتابه او يعني تكون فيها سلسله ولا يكون فيها رفع صوت زياده وفنيات كثيره. يعني على سبيل المثال محمد صديق المشاوي انا اعتبره من افضل المصاحف المعلمه كتعليم. انت الان تبغى مصحف يقوم قراءتك بحيث انك تحفظ على اساس صحيح ولا لا؟ إيه؟ يعني يحفظ القرآن كامل يعني يعني يعني يعني بالضبط. يعني لا تعرض قرآن، قصدك أنت لما تحفظ القرآن كامل وتبغى تروح تعرضه على شيخ بسند إنك يكون حفظك متين كذا ولا لا؟ متين والتجويد أقرب للتجويد. شوف الشيخ محمد صديق المشاوي ما شاء الله من المصاحف المحبوبة أول شيء عند الناس كلها مقبولة سبحان الله. الشيء الثاني قراءته سلسة غير متكلفة أو غير متكلفة، فجيد انك تسمع له، ولا يمنع هذا انك تسمع المقراء اللي يعجب يعني اللي انت ضايقتك تحبها. يعني لا يلزم تلزم كان بالمشاوي، لا ممكن تروح لاي المشايخ اللي تعرفهم، اهم شيء تكون قراءته صحيحه. وحاول انك ما تسمع القراءات اللي فيها صلوات التراويح لانها غالبا يكون فيها اخطاء غالبا معك. إيه حاول انك تسمع القراء الذين عندهم مصاح، عندك محمد ايوب، عندك الحذيفي، عندك المشاوي، عندك الحصري، هؤلاء لهم مصاحف معلمة. بارك الله فيك شيخ محمد. شكرا محمد، شكرا لك في أمان الله. الآن معنا حماد من المدينة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما شاء الله عليك يا حماد. تقرأ على من يا شيخ حماد؟ هو على أحد المشايخ في الحرم، الشيخ عادل. إيه ما شاء الله، واضح على قراءتك متانة الحروف، قوتها، الحفاظ على المدود، الحفاظ على الغنن. وهذا طبعا تحفظ القرآن يا حماد ها؟ اي نعم الحمد لله. اي ما شاء الله، بين على قراءتك، واتمنى لك يعني انك تطور قراءتك افضل من كذا، يعني واضح من ادائك ان عندك افضل، وهذا لا يتاتى الا بالجلوس عند المشايخ والاستفاده من علمهم، ولا تركن لشيخ واحد، يعني تنقل، قد تجد عند الشيخ الثاني ما لا تجد عند الشيخ الاول، وبهذا الشكل تكون ان شاء الله قراءتك مطوره باذن الله. ما شاء الله قراءه جميله نموذجيه حقيقه في التجويد، بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا يا حماد. الان من معنا؟ فهد تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. استعد الله يبارك لكم ويجزاكم خير يا رب يا كريم. امين. ابدا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا فهد، يعني حقيقة تلاوة جميلة جدا، تأثر السمع حقيقة، وجمالية قراءتك حقيقة أنا رأيتها في أنك يعني للاحظت أنك تفهم ما تقرأ، يعني تحاول أن تتفاعل مع المعاني ومع ما تقرأه. وكذلك الانتقالك من آية لآية كانت جميلة جدا، عندما قرأت فلا يغررك تقلبهم في البلاد، بدأت بكلام جميل عندما قلت في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني كأنك قاعد تفسر حقيقة الآية بأدائك الجميل. بارك الله فيك شيخ فهد. وفيكم وسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد يا رب. حافظ يا أخ فهد. دعواتكم أسأل الله تمام لنا ولكم. على وشك إن شاء الله. الله يتمم عليك بخير وما شاء الله سعدتنا بهذه المشاركة والتلاوة الطيبة. شكرا لك. الآن معنا الأخ سلمان. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيك. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. مرة ثانية. أنهم أصحاب النار. شد على النون في الأخير. أنهم أصحاب النار. أنهم أصحاب النار. بارك الله فيك سلمان. ما شاء الله تلاوة طيبة. ما شاء الله. شكرا لك سلمان. الآن معنا الأخ سلطان. تفضل. نعم يا سلطان. تفضل استعد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. لا تمد حواجز. تقول حاميم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. مرة ثانية. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم لا يأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك كلمة ربك صحيح الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما شاء الله عليك يا سلطان. في أي صف درس السلطان؟ خامس. إيه؟ في التحفيظ؟ لا. إيه مدارس عادية. ما شاء الله قراءتك جيدة يا سلطان، بس واضح إنك مرتبك شوي عشان الإذاعة ولا لا؟ إيه. لا أنا ما شاء الله قراءتك جميلة، بس كثر من قراءة القرآن، حاول تجلس مع نفسك تقرأ على الوالدة على الوالد. تقرأ دائما، تكثر من القراءة بإذن الله عز وجل قراءتك إن شاء الله في المستقبل تتصل علينا وتصير أفضل من كذا إن شاء الله. شكرا لسلطان. معنا ريفال تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا ريفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما شاء الله يا رفال، كم تحفظين يا رفال؟ أحفظ إلى سورة الحج. إلى سورة التحفيظ أنت ها؟ أيوة في التحفيظ. طيب بسألك سؤال، وهمت كل أمة برسولهم، لاحظي أمة برسولهم تحت التاء المربوطة هذه، وش تحتها؟ ميم صغيرة. هذه وش تعني هذا؟ الإقلاب. المفروض أنك يوم قرأتيها بالإقلاب، يعني تقولين وهمت كل أمة برسولهم بهذا الشكل. ها تمام يا ريفال. تمام. بارك الله فيك. شكرا ريفان وسلطان. معنا إبراهيم من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا شيخ إبراهيم، جزاك الله خير. أكثر من تستمع لها شيخ إبراهيم من هو؟ الشيخ محمد الناقل الله. إيه واضح واضح تأثير قراءتها عليك، ما شاء الله قراءتك جميلة جدا، بس عندي ملحوظة يسيرة عشان باب أنك تحافظ عليها وتصححها. في قوله تعالى تقلبهم في البلاد كذلك عقاب، لا تقل عقاب بلاد، لا هنا أضفت حرف، هنا قلقلة صح، لكن لا يعني القلقلة أنك تضع حرف بدل القلقلة، يعني لاحظ الفرق. أنا بقول الصح هم بقول الخطأ، الصح في البلاد، الخطأ في البلاد، كذلك عقاب، عقاب هذه قلقلة، الخطأ إيه الخطأ أقول عقاب. شوف لاحظ الألف، هذه ألف تعتبر زيادة. وجزاك الله خير على التلاوة الطيبة والجميلة، شكرا لكم، الله ينفع بك ويجزيك خير. شكرا جزيلا لإبراهيم من الرياض. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، وقد استمعنا لمجموعة من الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة لتلاوة سورة غافر من الآية الأولى إلى الآية السادسة. مستمعينا الكرام، هناك مسابقة أقيمت تصفياتها الثانية، هي مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السادسة. وفي الدقائق القادمة سيكون معنا أحد المشايخ من جمعية مكنون للحديث بشكل عام عن المسابقة، وجمعية مكنون طبعا شركاؤنا في هذا البرنامج، وللجمعية مشاركين بصفة أن المسابقة تؤهل أيضا، والشيخ يوسف يمكنك قريب أيضا من المسابقة، تؤهل الفائزين فيها إلى مسابقة المسابقة المحلية جائزة الملك سلمان. طبعا هي عدة تصفيات، قبل تقريبا أسبوعين قيمة التصفيات الأولى، قبل أمس أو يوم السبت بالأصح أمس قيمة التصفيات الثانية، لها إن شاء الله مرحلة أخرى أيضا يتم فيها إن شاء الله. إن شاء الله نسعد الآن بأن يكون معنا فضيلة الشيخ منصور بن سليمان الغصن، نائب الأمين العام لمسابقة أمير منطقة الرياض. السلام عليكم شيخ منصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أهلا ومرحبا بك. قدمنا لهذه المداخلة بأن الحديث سيكون عن التصفيات الثانية التي أقيمت بالأمس لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السادسة، ونريد أن نبدأ معك الشيخ منصور، وأنت نائب الأمين العام لهذه المسابقة، بإعطاء المستمعين نبذة وإحصاءات عنها. حياكم الله وبياكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبداية أحييكم وأحيي المستمعين والمستمعات. تعتبر مسابقة أمير منطقة الرياض من المسابقات الرائدة والمتميزة، والتي من أهم أهدافها الإسهام في ربط الشباب بكتاب الله تعالى، وأيضا تشجيع أبناء منطقة الرياض بنين وبنات على الإقبال على كتاب الله حفظا وأداء، كما أنها تستهدف كشف المواهب في حفظ القرآن الكريم عبر إذكاره التنافس بين هؤلاء الحافظة والحافظات. المسابقة بارك الله فيكم لها 8 مسارات أساسية، مسارين للخاتمين ومسارين للمرحلة الثانوية فما فوق، وكذلك مسارين للمرحلة المتوسطة، وآخر مسارين للمرحلة الابتدائية. بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في هذه التصفية في عموم اللجان المسابقة 194 طالب وطالبة، يمثلون 30 جمعية من محافظات ومراكز منطقة الرياض، والجائزة لها مبلغ مرصود ودعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بمبلغ 700,000 ريال، فجزاه الله عنا خيرا. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر بعد الله تعالى لولاة الأمر على اهتمامهم بكتاب الله وتطبيقه ورعاية حفاظه، فلهم منا الدعاء والثناء. لا شك وأن المسابقات الحقيقة أنها تتكامل على مستوى المناطق المملكة، كل منطقة وكل أحيانا بعض أيضا إدارات التعليم أيضا فيها مسابقات، ولدينا جائزة الملك سلمان التي ستقام هذه السنة في شهر رمضان المبارك، كذلك جائزة الملك عبد العزيز الدولية، وهذه سلسلة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم القرآن الكريم وتشجع على تعليمه والإقبال عليه. وهذا ما يقودنا إلى السؤال الثاني معك شيخ منصور، للحديث عن الإقبال الذي لمستموه من قبل الشباب والفتيات على هذه المسابقة. ولله الحمد والمنة، هذه المسابقة تعتبر في دورتها السادسة، وقد نمت وتزايدت على إقبال الطلاب والطالبات في جميع المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض. وتأخذ هذه المسابقة الحقيقة في حفز الطلاب وتشجيعهم وجذبهم لهذه المسابقة، ومن خلال توفر أفضل المعلمين والمعلمات، ومن خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة لمخرجات حلق ومدارس القرآن. ولا ننسى دور المحفز والمشجع في ذلك. وهنا نقول، وهذا نرى واقعا ملموسا ومشاهدا من خلال النماذج المشرفة للطلاب والطالبات المرشحين المشاركة في المسابقة، فشكر الله لهم جهودهم، ونثني على دور الآباء الحقيقة والأمهات كذلك، فلهم الدور محوري في رعاية أبنائهم وحثهم ومتابعتهم، ولله الحمد والمنة. جميل. الآن الخبر يقول أنه انتهت التصفيات الثانية، ماذا بعد؟ سوف إن شاء الله تكون في شهر 7 شهر رجب التصفية النهائية، وهي في مدينة الرياض كذلك، يتنافس فيها من فاز في هذه التصفية الثانية على الفروع الخمسة في هذه المسابقة، فنسأل الله لهم التوفيق والسداد. والحقيقة نكرر دعائنا وثنائنا لولاة أمرنا وعلى بذلهم وجهدهم في تعليم أبناء المسلمين، ونخص صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر الراعي للمسابقة معنويا وماديا، فهو المشجع الأول لهذه المسابقة، فجزاه الله عنا كل خير. نعم، نشكر الحقيقة سمو الأمير على اهتمامه ودعمه ومبادرته. أخيرا شيخ منصور، في هذه المداخلة يعني ختاما كلمة توجهها للشباب بشكل عام والفتيات، وخاصة لمن تأهلوا للتصفيات النهائية. نقول لأبنائنا وبناتنا المؤهلين للتصفية النهائية، هنيئا لكم على هذا الإنجاز، واصلوا الجهد وابذلوا الأسباب في تقوية الحفظ ومراجعته كل على حسب مساره، وندعو الله تعالى أن يكلل جهودكم بالنجاح. والهدف ليس هو الجائزة، إنما المنافسة الشريفة في حفظ وتعليم هذا الكتاب العظيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير.